بس نكمل فضائل عثمان في الترمذي الباب 64. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار العطار قال حدثنا الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر وعمر وعثمان. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث عبيد الله بن عمر، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا شاذان الأسود بن عامر عن سنان بن هارون عن كليب بن وائل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال: يقتل هذا فيها مظلوما لعثمان. ما في شك إن عثمان قتل مظلوم ولا شك، وفي الحديث الآخر: قتل خليفة مظلوم مصطبر الحق يعطيه، ثلاث من نجا منهن نجا. فعثمان والله ظالمينه وأرادوا للدنيا، وهو شهيد قطعا بالوحي ومظلوم بالوحي، عاد وش تبي عاد غير هذا؟ والثوار ما فيهم خير ولا معهم خير ولا حصلوا خير ولا حصلت الأمة خير بأسبابهم. كانت الأمة تحتلب السمن والعسل، فاحتلبت الدم والفرقة والشر والبدعة من يوم قتل عثمان إلى أن تقوم الساعة. ما احتلبنا من قتل عثمان إلا الدم والسيف والفرقة والبدعة، ما طلعت البدعة إلا من مقتل عثمان رحمك الله، ما ولدت البدعة إلا في مقتل عثمان، وأخذت تناسل لين يخرج المسيح الدجال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من نجا منهن نجا فيما يروى عن موتي وقتل خليفة مظلوم والدجال، هذه أكبر ثلاث. وإيش حصلنا من قتل عثمان حتى أصبح الأمر الأول من عثمان وما قبله، كما قال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول قبل أن يقوموا إلى خليفتهم يقتلوه. وما في شك إن عهد الشيخين الأمر الأول أوضح فيها، وعهد النبي صلى الله عليه وسلم أوضح وأوضح، ثم عهد عثمان إلين قتله، ثم بعدين ولدت البدعة تفرق الناس. وأما حديث ابن عمر فهذا أيضا قطعا، وعليه أهل السنة: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ورسول الله حي، وكنا إجماع الصحابة، ما عاد أحد أفضل منه رضي الله عنه إلا الشيخين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عمر. نعم. باب حدثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد قالوا حدثنا عثمان بن زفر قال حدثنا محمد بن زياد عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل ليصلي عليه فلم يصلي عليه، فقيل: يا رسول الله، ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا؟ قال: إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومحمد بن زياد هذا هو صاحب ميمون بن مهران، ضعيف في الحديث جدا. ومحمد بن زياد صاحب أبي هريرة هو بصري ثقة ويكنى أبا الحارث، ومحمد بن زياد الألهاني صاحب أبي أمامة ثقة شامي يكنى أبا سفيان. شوف، كل صحابي له واحد اسمه محمد بن زياد، وهذول يزرفون أحيانا، اللي ما عنده خبرة يزرف لك واحد. محمد بن زياد صاحب أبي أمامة الألهاني، هذا ثقة وشامي. محمد بن زياد صاحب أبي هريرة، هذا ثقة وبصري. ومحمد بن زياد صاحب ميمون مهران، هذا ضعيف جدا، لكن عاد من يطلع وسط هؤلاء إلا هذا. وهذا حديث ضعيف. وانتبهوا لحديث المناقب، حديث المناقب دائما، والمثالب يكون فيها ضعف شديد لأنها الهوى فيها ظاهر. حديث المناقب والمثالب دائما الهوى فيها طاغي، فتنتبهوا لها، يا الله تطلع لك حديث صحيح فيها. خصائص علي رضي الله عنه اللي فيه تشيع تلقاه يبالغ ويجيب الصحيح والضعيف والموضوع، ولا خصائص عثمان ولا كذا رضي الله عنهم، الصحيح فيه غنية. نعم. باب حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حائطا للأنصار فقضى حاجته، فقال لي: يا أبا موسى، أملك علي الباب، فلا يدخلن علي أحد إلا بإذن. فجاء رجل فضرب الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. قال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل وبشرته بالجنة، وجاء رجل آخر فضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر، فقلت يا رسول الله هذا عمر يستأذن، قال افتح له وبشره بالجنة، ففتحت الباب ودخل وبشرته بالجنة، فجاء رجل آخر فضرب الباب فقلت من هذا؟ قال عثمان، قلت يا رسول الله هذا عثمان يستأذن، قال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي عثمان النهدي، وفي الباب عن جابر وابن عمر. وفيه إن عثمان قال الله المستعان، يعني يستعين بالله، وقال اللهم صبرا. وفيه إن الثلاثة هؤلاء دائما يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان ودائما حوله. شوفوا، دخل حائط الأنصار وقضى حاجته وجلس، من اللي جاء أول من يبحث عنه؟ أبو بكر، ومن جاء بعده يبحث عنه؟ عمر، ومن جاء الثالث؟ عثمان. ومرة جالس في البير، هذه قصة وغيرها، جالس على شفة البير، جاء أبو بكر وجاء عمر، جاء عثمان ما لقى مكان واستقبلهم، وقال سعيد المسيب فأولت قبره، ما لقى مكان في الحجرة فاستقبلهم في البقيع. فهم الثلاثة هؤلاء كما قال ابن عمر، كنا نقول هذا ثم هذا ثم هذا، هم اللي دائما حوله يبحثون عنه ويحوطونه ويحوطون دينه رضي الله عنهم جميعا. نعم. حديث الأخير، حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي ويحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال حدثني أبو سهلة قال قال عثمان رضي الله عنه يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي خالد. وله قصة أن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم سهر ليلة فقال ليت يأتينا أحد من أصحابه، قلت أبو بكر فسكت كأنه لا يريد، عمر سكت، علي سكت، عثمان فكأنه يريد، فأرسلوا إليه فجاء فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يناجي وجه عثمان يتغير يوصيه. فعاد يام جاء يوم الدار وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا، فيظنون إنه يوم النجوى، فأنا صابر على ذلك العهد رضي الله عنهم. ترى عثمان كما قال ابن مهدي فاز على الناس حتى الشيخين بأمرين، عادوا الشيخين أفضل منه، لكن هو يقول انفرد ابن مهدي انفرد بأمرين. الأمر الأول إنه صبر نفسه للقتل، تخيل واحد يصبر نفسه للقتل لأجل أمة محمد، يعني وقى أمة محمد بنفسه ولم يقي نفسه بأمة محمد. والثاني إنه جمع للناس المصحف حتى لا تختلف أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقال حماد بن زيد حاصروه 40 ليلة ما ظفروا منه بكلمة تكون حجة المبتدأ رضي الله عنهم عن الصحابة، كل واحد يقول الطيب عندي رضي الله عنهم، نسأل الله محبتهم أن يحشرنا معهم إن شاء الله. يوم الأحد نقرأ مناقب علي، نقرأ الترمذي فقط، والاثنين نقرأ في المجلد السادس ونقرأ في الترمذي. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.